لازلنا في الحديث عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، واستشهد بهذه الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر في حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والمقصود بالكتاب التوراة والإنجيل، وهذان الكتابان أنزلهم الله سبحانه وتعالى وكتب التوراة بيده، ولكن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا، وهذا التبديل وهذا التحريف أخرجهم عن الدين الحقيقي، ولكن لأنهم بقي معهم شيء من العلم سموا بهذا أهل الكتاب، ولهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وبعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن كان إما سنة 8 أو سنة 10، وهذا فيه قولان لأهل العلم. وأما القول المتفق عليه فإن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يقدم إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب إلى الشام ومات بها في حمص. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس أو أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى عنه. وكان إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون عن رأيه، ومات وهو شاب، مات معاذ وهو شاب في ريعان الشباب، وكان شابا سمحا كريما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن قيل إنه كان قاضيا وقيل إنه كان واليا، واختار بعض أهل العلم الجمع بين الأمرين، أنه كان إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يبعث من يعني يكون واليا وقاضيا في نفس الوقت. قال: تأتي قوما من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. واليهود والنصارى مع أننا مأمورون بأن نجادلهم بالتي هي أحسن لما عندهم من الكتاب، ولأنها قد قامت الحجة عليهم، لكن من آمن منهم يكون له الأجر مرتين. من آمن منهم بنبينا صلى الله عليه وسلم يكون له الأجر مرتين، وذلك لأنه آمن بكتابه وآمن بالرسول الذي جاء به وهو موسى ثم عيسى عليهما السلام، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كما ورد عنه عندهم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا التبشير وهذه البشارة التي لا يزال بعض الأناجيل التي يحتفظ بها بعض الرهبان بيتا عن بيت فيها البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن العناد وأحيانا أيضا يعني الحسد، حسد هذه الأمة حيث خرج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من العرب، لأن ثلاث قبائل من اليهود وهم بنو النضير وبني قينقاع كما تعلمون، هذه الثلاث القبائل التي جاءت وسكنت المدينة كانوا يتوقعون أن يخرج هذا النبي من هذا المكان، ولكن يكون من بني إسرائيل، يكون من بني إسرائيل، ولكن الله عز وجل كرم هذه الأمة بأن كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من العرب، وأرسل وأنزل إليه القرآن بلسان عربي مبين، فحسد اليهود والنصارى العرب، وإلا فإن البشارة عندهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة ثلاث قبائل من قبائل اليهود سكنت المدينة واستوطنتها، بل وأصبحت تتكلم بلسانها، ومنهم يعني شعراء فصحاء في العربية، وذلك لأنهم توطنوا هذه البلاد ظنا منهم أنه إذا بعث النبي فيكون منهم، أو أنهم يسارعون إلى نصرته كما كانوا يتوعدون بذلك مشركي العرب، ويقولون إذا جاء نناصره ونقتلكم قتل عاد وإرم. ولكن الذي حصل هو خلاف ذلك، فإن اليهود مع إبرامها العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من شأنها كل الثلاث القبائل الغدر وعدم الوفاء بالعهد. ولهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نجلس مع اليهود على طاولة المفاوضات أبدا، فإن اليهود أهل غدر، اليهود أهل يعني تحيل، ولم يفوا بعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا أن يرموا عليه صخرة عظيمة من فوق الحصن ويقتلوه صلى الله عليه وسلم. ولما رمت العرب المسلمين عن قوس واحدة في غزوة الأحزاب كما تعلمون، وكانت هذه الغزوة من أشد الغزوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الفاقة الفقر والجوع وشدة البرد وشدة الخوف في خارج المدينة، ثم بعد ذلك بقيت الطائفة الأخيرة منهم وهم بنو قريظة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد والميثاق، نقضوا العهد والميثاق مستغلين بذلك الفرصة حتى يكون الخوف والزلزلة تأتي على المؤمنين من جميع الجهات. ولكن الله عز وجل جعله درسا عمليا للاختبار والابتلاء واختبار وامتحان للإيمان الذي في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء والاختبار الله سبحانه وتعالى يعني أخرج فيه أو أيقظ فيه إيمان المؤمنين في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرهم على عدوهم، فأرسل جنودا وريحا فرقت جملهم وشتتت جمعهم، رد الله الكافرين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. هؤلاء اليهود هم اليهود هم يهود ذلك الزمان ويهود هذا العصر أيضا، لا يختلفون أبدا، هم أهل الالتواء، هم أهل الكذب، هم أهل المكر والكيد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ولهذا فإن ما يدعونه الآن مما يسمونه بالسلام كله ادعاء لا حقيقة له، وإنما هي مباغتات ومحاولة تهدئة أوضاع، وأيضا خوفا من أن تخرج هذه الصحوة فتحاول أن تنضم إلى المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان وفي غيرها، ثم بعد ذلك يفلت الزمام من أيدي اليهود ومن أيدي النصارى وأتباعهم وأعوانهم وأذنابهم، فعندئذ إذا فلت الزمام من أيديهم فلا يستطيعون بعد ذلك السيطرة لا على اقتصاد ولا على سياسة ولا على نظم تعليم ولا غير ذلك مما هم الآن مسيطرون عليه ومحكمون القبض عليه، وبخاصة كما تعلمون مسألة الاقتصاد، فإن البنوك التي أنشأها هم اليهود، والذي يسيطر عليها هم اليهود، ومع هذا وبهذه البنوك وهذه الأموال استطاعوا أن يسيطروا على السياسة، واستطاعوا أن يوجهوا التعليم وأن يوجهوا الإعلام في أنحاء المعمورة، وذلك إما يعني مباشرة أو بأيدي أعوانهم وتلاميذهم ممن نالوا على أيديهم الشهادات في جامعاتهم وأخذوا عليهم العهود والمواثيق لينفذن ما أرادوا منهم. فلما قامت الصحوة المباركة في أنحاء مختلفة من هذه الأرض أزعج هذا اليهود، وأزعج أيضا النصارى، وأزعج أيضا العملاء، فعندئذ يعني لجأوا إلى ما يسمونه الآن بمؤتمر السلام. وأنتم تعلمون أن اليهود لا عهود لهم ولا مواثيق لهم، فهم كذبوا مع أصدق الناس محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف لا يكذبون مع غيره؟ وإنما يحاولون قدر الاستطاعة أن يسعوا إلى الحصول على مواثيق يعني تنفعهم هم، وأما غيرهم فلا يستفيد بشيء أبدا. هذا الذي يريده اليهود مما يسمونه الآن بمؤتمر السلام، فإنهم يعني لا يمكن أن يعني في نفس الوقت الذي كانوا يعقدون فيه الجلسات كانت طائرات اليهود تقصف المسلمين في جنوب لبنان. فمنطقة جنوب لبنان هذه هي منطقة أهل السنة، هي منطقة أهل السنة، وكان يتعاون معهم الرافضة، ويتعاون معهم الموارنة، ويتعاون معهم النصيرية، الكل يحارب أهل السنة، والكل تآمر على إخراج المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين، تآمروا عليهم حتى أخرجوهم. وعندئذ اقتحموا هذه القلاع التي كانت حصينة بالنسبة للمسلمين، وكانوا يستطيعون يعني بأيديهم القوة التي تهدد الدولة اليهودية، لأنهم يشرفون عليهم من علو، ولا تستطيع الطائرة أن تتحرك في تل أبيب إلا وهي تحت نظر النظر المجرد في الجولان. ومع هذا سلمت بكل خيانة، سلمت بكل خيانة. والسبب في هذا أنهم تخلوا عن دين الله عز وجل، وأصبحوا عملاء، وأصبحوا يخافون من اليهود ويخافون من النصارى يعني أشد مما يخافون من الله عز وجل. فسلط الله عز وجل عليهم الذل حتى أصبحوا الآن يجلسون معهم على طاولات المفاوضات ويرجونهم رجاء أن يملوا ما يشاءون من الحلول، وهؤلاء يوافقون عليها. ولن تعطي اليهود أبدا الفلسطينيين أرضا مستقلة أو حكومة في فلسطين أبدا، وإنما هي أوهام، وإنما هي وعود كاذبة، وإنما هي أحيان مهما بلغوا أيضا من العمالة، ومهما بلغوا من التنازلات، ومهما بلغوا أيضا من السقوط والارتماء تحت أقدام اليهود، فمع هذا إنه أحلام. فإن اليهود يرون أنهم أصحاب الحق من النيل إلى الفرات، وأصحاب الحق جنوبا إلى المدينة وخيبر، يرون أن هذا حقهم، ويرون أن هذه أرضهم، وأنهم لا بد من تحقيق أهدافهم. فهذه الأحلام وهذه الأهداف التي يرسمون لها لا يمكن أن يتنازلوا عنها في لحظات ولا على جلسة يعني مفاوضات، وإنما هي من باب الخوف والخشية من الصحوة الإسلامية التي بدأت يعني تهتم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما انقدحت أيضا، لما انقدحت شرارة الجهاد في أفغانستان، خشي اليهود والنصارى من الجهاد مرة أخرى، وأن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى. فإن آباءكم المسلمين قد قرعوا أبواب فرنسا وباريس لما فتحوا الأندلس، ولما بلغ الجيش الإسلامي إلى الغرب فخاض البحر عقبة، وقال والله لو أعلم أن وراء هذا الماء أو هذا البحر من تبلغه الدعوة لبلغته. ونحن اليوم نتنازل عن بلاد المسلمين، ونتنازل عن مقدساتنا، ونتنازل عن مبادئنا، ونرتمي تحت أحضان اليهود، ونشعر أو يعني نحلم بأشياء ليست حقيقة أصلا أبدا. ولكن والله العزة، كل العزة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والعزة كل العزة في التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نضع أيدينا في أيدي من يرفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو العز الصحيح، وهذا هو الشرف، وهذا هو التمكين إذا أردنا النصر، لأن الله عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله سبحانه وتعالى نصر مجموعة بسيطة عددها 300 شخص ويزيد قليل على 1000 من عتاة الكفار، وممن جاءوا بكبريائهم وخيلائهم وأقسموا على أنفسهم ليردن بدرا ولا يشربن الخمور ولتعزف على رؤوسهم القينات ولينحرن الجزور ولا تسمع بهم العرب، فأردهم الله أدلة صاغرين. وهذا هو يوم الفرقان، يوم انتصر القرآن. لكن يا إخوان، بمن انتصر هذا القرآن؟ وبمن انتصرت الدعوة؟ لو تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة كاملة من أولها وآخرها إلى آخرها إلا في ليلة بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يعني يدعو ويصلي حتى طلع الفجر وهو يصلي، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة إلا هذه الليلة، وهو يدعو الله عز وجل وهو يتشبث في نصر الله عز وجل حتى في اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة التي كان فيها القتال ينشب، يناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. ثم يعني يسقط رداءه من مناشدته الله عز وجل، ويقول أبو بكر الصديق: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، لينجزن الله لك ما وعد. ونحن الآن نتخلى عن القرآن، ويقول بعض القادة: ماذا يفعل القرآن؟ هل يأتي معنا إلى المعركة؟ هل يأتي القرآن معنا إلى المعركة؟ يقول ذلك استهزاء وسخرية. فمثل هذا أن له أن ينصر، أن له أن ينصر، بل هذا هو من الذين يتاجرون بالقرآن ويعيشون أيضا على القرآن. قال في قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم، قال: فتأتي قوما من أهل الكتاب. ثم قال: أعلمهم في أول الأمر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر الشيخ الشارح هنا قال: قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط، وهذه الشروط أيها الإخوان ينبغي معرفتها، لأن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، وإنما هي يعني عقيدة وتشريع وجهاد ودولة ونظام ومنهج حياة، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلا فالكثير يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه يرتكب الكثير من المخالفات، بل يرتكب ما يناقض لا إله إلا الله، ثم يدعي أنه لا يزال على دينه وعلى إسلامه. قال يقول فيها: لا تنفع قائلها يعني إلا باجتماع هذه، لا تنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشروط. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد إذن أن نعلم أن معنى هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا يستحق العبادة في أي صورة من صورها إلا الله عز وجل. الأمر الثاني: اليقين، وهو المنافي للشك. اليقين الجازم، يعني أن تتيقن بقلبك، كما مر معنا أن يكون القلب متيقنا من عظمة الله ومن ألوهيته ومن ربوبيته ومن الخضوع له، كما لو كان الإنسان ينظر بعينه في الشيء الذي يراه. يعني رؤية القلب، رؤية القلب هي اليقين، وهي البصيرة التي ذكرها في الآية السابقة: أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي اليقين، أن تتيقن وتجزم أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق أن يعبد، ووحده الذي يستحق أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة. الثالث: القبول، وهذا القبول منافي للرد، بمعنى يعني أن تكون نفسك مطمئنة، أن تكون النفس مطمئنة قابلة للشهادة، وأن تكون يعني خاضعا بكل جوارحك وبكل بواطنك لله عز وجل. هذا معنى القبول، وهذا معنى قولي المنافي للرد، يعني أن يكون ما لو تزول الجبال، لو تزول الجبال الرواسي عن أماكنها، ما يزول الإنسان عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما في داخل، هذا معنى، لأن قلبه مطمئن، أما إذا كان الإيمان لم يتغلغل في القلب فإنه سرعان ما يحصل أدنى حركة أو أدنى ضربة أو أدنى هزة يكون الإنسان فيها والعياذ بالله، سرعان ما يرجع ويرتد على عقبه. الرابع: الانقياد، المنافي للترك. ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إلا أن تنقاد لشرع الله عز وجل، إلا أن تتعلم العلم النافع، وإلا أن تعمل بالعلم النافع، وأن تدعو إليه، وأن تصبر على الأذى فيه. أربعة أركان لا بد من توفرها: أن تتعلم العلم، وأن تعمل به، وأن تدعو له وتدعو إليه غيرك من الناس، من زوجة وأولاد وأقارب وجيران ومجتمع، هذا هو الدعوة إلى الصبر على الأذى فيه. لأن دعوة التوحيد، ما قامت دعوة التوحيد صادقة مخلصة تحاول أن تدك عقابيل الشرك والبدعة وما يكون من معارضات لله ولرسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم إلا تعارض، لا بد أن تعارض ولا بد أن تقابل ولا بد أن يكون هناك ردود فعل. فإذا لم يكن هناك انقياد كامل لهذه الدعوة، لدعوة التوحيد، فإن الإنسان سرعان أيضا ما يترك. ونحن نرى الكثير من المسلمين الآن يعرف كثيرا من الأحكام الشرعية ومع هذا يتركها. يعلم أن الربا حرام ومع هذا يأكل الربا، يعلم أحيانا أن الزنا حرام فيقع في الزنا بأنواعه المختلفة، يعلم أيضا أن الظلم حرام فيقع في أنواعه المختلفة، يعلم أيضا أن ترك الصلاة كفر فأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ويتهاون فيها، وأمور كثيرة. لو استعرضنا أنفسنا واستعرضنا بيوتنا واستعرضنا ما نحن فيه لوجدنا أننا وجدنا أننا واقعين في كثير من المخالفات الشرعية. فإذا أين الانقياد؟ أين الانقياد؟ الانقياد لا يكون إلا إذا أصبح الإنسان قلبه وعقله وفكره وجوارحه كلها مستسلمة لله عز وجل. إذا أمر الله بأمر ائتمر به، إذا نهى الله عن نهي انتهى عنه. هذا معنى الانقياد، هذا معنى الانقياد. أما إذا كان الله يدعوني إلى الخير وأنا أنصرف عنه فهذا ليس فيه انقياد. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص كيف؟ يعني بمعنى كما أن يكون القلب، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. إذا معنى قوله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا بها قلبه، وقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دليل على أن أي شائبة من شوائب الشرك ربما تحبط العمل كلية أو تحبط أكثر هذا العمل. فالشرك أيها الإخوان واقع في الناس، واقع وأقل ما فيه الشرك الأصغر وهو الرياء. وهناك أنواع كثيرة ذكرتها لكم من الشرك يقع فيها الإنسان، سواء كانت في العبادة بأنواعها أو في الأسماء والصفات أو في الربوبية. كثير كثير من الأمور يقع فيها الإنسان في مزالق خطيرة، وأحيانا بلفظة من الألفاظ يقع في مزلق خطير من مزالق الشرك ثم يحبط بعد ذلك عمله. السادس الصدق المنافي للكذب. يعني لا ينفع في هذا المخادعة، لأن الله عز وجل يعلم. ولهذا قسم الله عز وجل الناس في سورة البقرة إلى أقسام، فذكر المؤمنين الصريحين وذكر الأوصاف التي يتصفون بها في مقدمة السورة، ثم ذكر بعد ذلك الكفار الصريحين من يهود ونصارى وملاحدة وغيرهم ممن يتبع وأهل شرك، ثم ذكر قسما متلونا خبيثا من أخبث الأنواع وهم المنافقون. وهم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله سبحانه وتعالى مطلع على الخفايا، مطلع على السر وأخفى من السر، ما يمكن أن يخادع. وأن الله عز وجل يمهل هؤلاء ولكنه لا يمهلهم، لا يهملهم، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وذكر لهذا من أوصافهم الآيات التي هي أكثر مما ذكر أيضا في المؤمنين، ذكر لهم أوصاف كثيرة، ومنها أنهم إذا اجتمعوا رجعوا إلى الكفر، وإذا خلوا أيضا وإذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا نحن معكم، وإذا جاءوا إلى شياطينهم، وهذه إشارة إلى اليهود كما يقول أهل العلم في التفسير، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال أن المقصود بالشياطين هنا اليهود، لماذا؟ لأنهم هم الذين كانوا يحركون المنافقين. وما أكثر المنافقين في العالم الإسلامي اليوم، ما أكثر المنافقين الذين يتملقون اليهود ويتملقون النصارى ويحاولون أن يرضوهم ولو على حساب يعني قتل المسلمين، ولو على حساب أن يكون التضحية هم شباب الصحوة الإسلامية، ولو على حساب أن تكون المعتقلات مليئة بالسجناء، لا يهمهم هذا، لا يهمهم هذا، يضحون بالمسلمين في سبيل إرضاء هؤلاء الشياطين. هؤلاء هم المنافقون، وهؤلاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع إبليس لعنه الله تعالى. هم وإبليس يحشرهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق أيها الإخوان أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكفار، من الكفار الصريحين، لأن أولئك لا يدخلون مع المسلمين، وأما هؤلاء فيأتون إلى كل مكان يدخله المسلم فيدخلون مع المسلمين، ويعرفون المواطن التي يكون فيها القوة والمواطن التي يكون فيها الضعف، وأيضا ينقلون أخبار المسلمين إلى الكفار حتى يعني يترصد لهم أعداء الله عز وجل. ولهذا كانوا إذا وقع المسلمون في شيء يفرحون، يفرحون بهذا. وأقرأوا إن شئتم سورة التوبة، فإنها يعني هذه السورة سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وإن هؤلاء المنافقين هم الذين اجتمعوا لينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقع به في غزوة تبوك في مكان يقال له العقبة، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان الذي لا يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه من المنافقين، أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهؤلاء قاتلهم الله. أن يصرفون هؤلاء والعياذ بالله، أنزل الله عز وجل فيهم سورة أيضا تسمى بالمنافقين، سورة المنافقين، وذكر الله عز وجل أوصافهم، ها؟ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، والعياذ بالله. فهؤلاء كثيرون في مجتمع المسلمين الآن، وهؤلاء هم الذين يمالئون الكفار، وهم الذين ينقلون أخبار المسلمين إلى اليهود وإلى النصارى. هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم ومحاجتهم، وإن كان أمرنا بأن نقبل ظاهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولكن قال فاحذرهم، لا بد من الحذر منهم، ولا بد من معرفتهم، ولا تعرفنهم في لحن القول. فهم معروفون، المنافقون معروفون، القتاتون معروفون، الذين ينقلون أخبار المسلمين حتى يوقع بهم هؤلاء من المنافقين والعياذ بالله. فيقول الصدق المنافي للكذب. إن من علامات الصدق أيها الإخوان الابتلاء والاختبار الذي أشار إليه الباري سبحانه وتعالى في قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، لأن الله عز وجل ابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وابتلى كل صاحب دعوة صادق واختبره حتى خرج من هذا الاختبار وهو مثل الذهب الإبريز الصافي. فالاختبار هو، وكذلك الفتنة نعوذ بالله من الفتنة، هو أن يعرض الإنسان عليها ثم يخرج منها صافيا نظيفا منقى، ولكن لا يخرج من الفتنة صافيا منقى إلا من كان يعني قوي الإيمان، قوي العقيدة، قوي التوكل على الله عز وجل، وهو يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الذي يخادع نفسه وهو إنما يخدع نفسه، فالله عز وجل لا يخدع، الله لا يخدع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله وهو خادعهم. أما السابع فهو المحبة المنافي لضد المحبة. المحبة بمعنى أن يشعر الإنسان في قلبه أن الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من نفسه، وأحب إليه من ماله، وأحب إليه من زوجته، وأحب إليه من الناس أجمعين. هذه هي المحبة الصادقة، المحبة الصادقة الصحيحة، أن يكون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل ما يحب الإنسان. إذا وصل القلب إلى هذه الدرجة فهذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الصحيح. ولهذا لما قال عمر إني يا رسول الله أحبك من كل أحب أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال والله إنك لا أحب إلي من نفسي، من ولد، من نفسي ولدي والناس، قال الآن يا عمر، الآن يعني الآن وجدت تجد طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، لأنه ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة تمسكهم بالإيمان وقوة عقيدتهم أنهم يستشعرون ما كانوا فيه من أيام الكفر وأيام الجاهلية. فلهذا تجد الإنسان ربما خلع حتى الثياب التي تكون عليه، ثياب الكفر كلها المعنوية بل وأحيانا الحسية، إذا وجد غيرها فإنه يخلعها ويلبس ثيابا جديدة في الإيمان. هذا هو التلقي الصحيح للقرآن، وهذا هو التلقي السليم للإيمان، بحيث يكون الإنسان مثل الجندي في المعركة يتلقى وينفذ. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن بهذه الهمة. أما نحن الآن فأحسن من فينا يقرأ القرآن ويتلو القرآن، ولكنه لا يتدبر معاني القرآن. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله إن كل آية من آيات كتاب الله عز وجل فيها معجزة وفيها كرامة وفيها تكريم للإنسان، لو لم يكن فيها إلا أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، فيه أحكام وفيه عظات وفيه أخبار وفيه وعد ووعيد، اشتمل يعني على كل خير الإنسانية والبشرية. ولكن لما ألقي ظهريا خلف المسلمين ومددنا الأيدي إلى الغرب وإلى الشرق وأحللنا القوانين الوضعية محل أحكام الله سبحانه وتعالى ومحل تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم ومحل النظام الإسلامي الصحيح، وكلنا الله عز وجل إلى هؤلاء الناس فضعنا. أصبح المسلمون الآن في ذيل القافلة، في ذيل القافلة. ليش؟ لأنهم لم يتمسكوا بالقرآن ولم يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الحضارة المادية، فكانوا كمثل الغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة في مشيتها فنسي، فلم يستطع ونسي أيضا مشيته التي يسير عليها. فنحن عندنا منهج سليم نستطيع أن نسير عليه، وهو منهج مستقل، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، هذا أول واجب. ولهذا ألا تعبدوا إلا الله، ولهذا قال يعني فيه يعني أن أول أمر من الأمور الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أول أمر من الأمور أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله عز وجل. والكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ يعرفه بعض أهل العلم بأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وذكر منهم يعني الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم 5، فمنهم إبليس لعنه الله، ومنهم المغير لشرع الله عز وجل، ومنهم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ومنهم الذي يعبد من دون الله، ومنهم الذي يرضى بالعبادة بعبادة من دون الله عز وجل، يعبد ويرضى بذلك، ولو يعني ويرضى بهذه العبادة، فإنه والعياذ بالله يعتبر من الطواغيت. فلا بد أول الأمر من الكفر بالطاغوت، جميع أنواع الطاغوت لا بد من الكفر به، ثم الإيمان بالله عز وجل. ولهذا هذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الإسلامية الصحيحة. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل يقولون ذلك. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس، ويدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله. قال: فبذلك يصير الكافر مسلما، أسمع، فبذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل ذلك الإيمان، دخل فيه الإيمان. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الأمر في الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة عليها فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. إذا لم يتكلم بها ولم ينطق بها فهو كافر، أما إذا نطق بها وصدق بها قلبه فهو مؤمن، وأما إذا كان باللسان فقط ولم يكن هناك فهذا يحكم بإسلامه في الظاهر. قال المصنف رحمه الله: وفيه إن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. يقول: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. لا يقول إن هذا أن لا إله إلا الله لا بد أن تكون في قرارة النفس، فلا يكفي مجرد حفظ القرآن وحفظ السنة وتسميعها للبركة، لا يكفي هذا، لا بد من حفظ القرآن وحفظ السنة للعلم وللعمل وللتطبيق. أما إذا كان مجرد حفظا ومجرد أيضا للمعارضة والمجادلة والمخاصمة فإن هذا والعياذ بالله من الذين آتاهم الله عز وجل الجدل. قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، يعني الذين يكونوا أحيانا عندهم علم ولكنهم لا يعرفون المعنى السليم الصحيح للا إله إلا الله بالشروط السابقة التي ذكرها. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلاة التي افترضها الله عز وجل، يعني من عظم هذا الركن فرضه على رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، في ليلة ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أها هنا يترك الحبيب حبيبه أو الخليل خليله؟ قال: ما منا إلا له مقام معلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل عليه السلام، لأنه تقدم، وسمع، يعني إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه ربه ليس بينه وبينه أي واسطة، وإنما بينه حجابه النور. هل رأيت ربك؟ قال: حجابه النور، أو حجبه النور، وفي لفظ: أن أراه، أي كيف أراه وقد حجبه النور. وهذا دليل على، ففرض عليه 50 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ما في قلبه من التسليم وما في قلبه من عظمة الله عز وجل سلم وقبل ورجع حتى مر بموسى. فلما مر بموسى قال: يا محمد ارجع فراجع ربك، إن أمتك لا تطيق. وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل حتى كانت 5، فقال: ارجع فإن أمتك لا تطيق، وإن بني إسرائيل كلفوا أقل من ذلك فلم يطيقوا. قال: والله لقد استحييت من ربي. فمضى، فنادى منادي: أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي، هن 5 وهن 50، هن 5 في العدد وهن 50 في الأجر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، 5 صلوات. هذه 5 الصلوات لو يعلم الإنسان ما في الصلاة من الراحة النفسية والطمأنينة، هذه 5 الصلوات وتوزيعها على الأوقات، على أوقات اليوم والليلة، يعني بمثابة المحطة للوقود. لأن الإنسان يسير، هو سائر في يومه وليلته، يعمل ويشتغل ويخرج وينزل ويجيء، لكن هذه الصلوات عندما يتأمل الإنسان توزيعها على الأوقات، لأنها بوحي من الله، فحيث نزل جبريل عليه السلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، والصحابة يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الفجر لوقتين، في أول الوقت وفي لما يعني أسفر جدا، ثم صلى به الظهر في أول الوقت ولما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به يعني في يومين مختلفين، ثم صلى به أيضا العصر في أول الوقت في يوم، وصلى به العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عندما غربت الشمس وجبت، ثم صلى به العشاء عندما غاب أو سقط ثور الشفق، وصلى به في اليوم الثاني عند ما مضى ثلث الليل. ثم قال: يا محمد، الوقت بين هذين، الوقت يعني وقت الصلاة، ويسمى الوقت المختار، الوقت المختار، وما وراء ذلك يعتبر وقت الضرورة، لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة إليه إلا لعذر، وأما لغير عذر فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الصلاة بين هذين الوقتين. فهذا التشبيه، هذا التنظيم العظيم لوضع الصلاة في أوقات مختلفة إلى أن يأتي وقت النوم وقت الراحة، تعتبر الصلاة على هذا بمثابة المحطات، محطات الوقود التي يتزود منها الإنسان. فكلما تعبت نفسه، وكلما ملت من العمل، وكلما عافس النساء والذرية، وكلما وقع أحيانا في الأغلاط وفي الأخطاء، رجع إلى الله عز وجل. فكانت الصلاة تعطي النفس راحة نفسية، تعطي النفس طاقة حتى ترجع إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر في الصلاة حرم الدنيا وما فيها، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وانتهى من الصلاة عاد إلى الدنيا وما فيها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالصلاة ويوصي بها أصحابه حتى اللحظات الأخيرة التي فارق فيها الدنيا إلى الرفيق الأعلى. وكذلك كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم، يعني يقضي حوائجهم ويكون معهم يعني في شيء يعني من التألف وشيء من الكلام، حتى إذا ما سمع النداء بالصلاة قالت: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هل هذا حالنا نحن الآن؟ الآن حالنا تشكى إلى الله عز وجل، ربما ينادي المنادي للصلاة ونشتغل ونعمل أحيانا بعض الأشياء لعلنا نغلقها أو نكملها، ها؟ ثم أحيانا تفوتنا تكبيرة الإحرام، وأحيانا تفوت الركعة الأولى، وأحيانا تفوتنا الصلاة كلها. ليش؟ لأنه لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي عن الصلاة. بل وقال بعض أهل العلم عن الصفوف الأولى، إذا جاء الإنسان وفي الصفوف الأولى مجال وليس هناك ما يدعوه إلى ترك هذا المجال، يعني كحلقة ذكر أو قراءة قرآن أو شيء من هذا، فلا يتأخر، يأتي إلى الصفوف الأولى ويجلس فيها إذا لم يكن إلا جالسا وقارئا فقط لنفسه وهناك فرصة، فلا يتأخر. لأن بعض السلف يقول: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، قالوا يأتون ويجدون مكانا في الصفوف الأولى فيتأخرون، فلا يزال الأمر كذلك حتى يؤخرهم الله فيأتون والصلاة قد صليت أو صلي بعضها. فهذا يجب علينا أن نهتم بأمر الصلاة. وأمر الصلاة كما ترون يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وفي الحديث أن أول ما يحاسب به الإنسان من العمل الصلاة. فإن كانت هذه الصلاة صالحة ومقبولة قبلت وسائر العمل، وإن ردت الصلاة ردت وسائر العمل. لأن وكذلك إذا كانت صلاته يعني فيها نقص، قال: انظروا هل لعبدي من نافلة، فإن كان له نافلة أخذ منها وسددت في الفرائض، فإن يعني تسدد في هذه الفرائض، قال: ثم تكون الأعمال على ذلك، يعني من الصيام ومن الجهاد ومن الصدقة، يعني إذا صام يعني صياما تطوعيا فإنه يسدد النقص الذي حصل في الفرائض في صيام شهر رمضان، قد يتكلم الإنسان فيه، قد يعني يغتاب، قد يحصل فيه نظرة، قد يعني يحصل فيه من الأمور التي تنقص أجره. فإذا صام الاثنين والخميس وأيام البيض وتنفل ما شاء الله، سدد الله عز وجل النقص الذي يحصل. هذا معنى قوله: ثم كان عمله على سائر ذلك الأمر، يعني على هذه الشاكلة وعلى هذه الطريقة. والصلاة أمرها عظيم أيها الإخوان. وفي وقتنا الحاضر ينادى بالصلاة في المسجد، ينادى في المساجد، والناس أحيانا على رجله، ولو كان فيها صعوبة، ولو كان فيها المسألة مخاطرة، ها، يأتي ولو يجد أحدهم برمتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو كان ظلف شاه أو لحمة قليلة تأتي بين الضلوع يأتي من أجل أن يصلي، من أجل أن يشهد العشاء، فكيف لا يأتي الإنسان؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون ما في العشاء، يعني ما في العتمة أو العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. ويقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. ولهذا يا أخوان المساجد تشهد لأصحابها، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، لأن الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض يكونون في الظلمة دون الجسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي يقول يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة دون الجسر، قال صدقت. وهذه الظلمة لا يبددها إلا نور الإيمان، فمنهم من يكون نوره يسطع له إلى صنعاء، ومنهم من يكون نوره لا يتجاوز خنصر إصبعه. ولهذا يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، لأنه يتقدم أمامهم ويعود عن اليمين فيقول ربنا أتمم لنا نورنا. وهذا الإتمام يحتاج إلى عمل في هذه الدنيا، ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الصلاة. خير فعلكم الصلاة فاستكثروا من الصلاة. ونحن ولله الحمد يعني عند الإنسان فرص في أوقات الصلوات أن يؤديها على الوجه المطلوب، وهناك أيضا صلوات كالسنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وقيام الليل، فإن هذا قيام الليل يعين على طاعة الله عز وجل ويعين الداعية على قبول دعواه. ولهذا ورد في الأثر من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي في الليل في بيته، لأن هذا أدعى إلى الخضوع وأدعى إلى الخشوع وأبعد عن الرياء، أبعد عن مراءاة الناس. صلاة الليل الأفضل فيها أن تكون في البيت، وصلاة النهار الأفضل فيها أن تكون في المساجد وفي الإظهار، أن تظهر صلاة النهار. فهذه الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولهذا لا بد من تعلم فقه الصلاة حتى تعبد الله عز وجل على علم، حتى تعبد الله عز وجل على علم وعلى معرفة. فإن الإنسان ينصرف من الصلاة وليس معه أحيانا إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلى أن قال إلا عشرها، وربما انصرف وليس معه منها شيء. ليش؟ لأن الشيطان لعنه الله يأتي للإنسان في صلاته ويوسوس له حتى يلبس عليه في صلاته، فربما انصرف وهو لا يعلم من صلاته شيء. ولهذا من نابه شيء في صلاته يعني من الشيطان فليتفل أو فلينفخ عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ولو كان في الصلاة، فإن ذلك يذهب ما يفعله الشيطان، فإن عاد فليعد بمثل هذا الأمر، فإن هذا مما يطرد الشيطان عن الإنسان، وهو عدو لدود لا يريد أن يستقر لك عمل ولا أن يكون لك خير. ولهذا إذا غفر الله عز وجل لأهل عرفة وقال اذهبوا عبادي مغفورا لكم، يعني يرى أحقر وأذل ما يكون. ليش؟ لأن كل وسائله وكل أعماله التي فعلها بأت بالفشل والخسراء. ولهذا كان الحج كما هو معلوم وإن لم يذكر في هذا الحديث إلا أن ورد فيه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أمور سهل. بينما الآن الناس يسافرون من مكان إلى مكان من أجل مشاهدة الكورة، من أجل التشجيع على الكورة، ومن أجل أيضا الحضور في النوادي، في نوادي العراة والعياذ بالله. الآن مجتمعات الأولمبية العالمية الهدف الأساسي منها اختلاط الذكور بالإناث، هذا الذي حصل. لأنه يعني بالأمس كانوا يأتون بأخبار في لندن عن سباق الماراثون المعروف وعن التوكندو، فيذكرون الدول الإسلامية ويذكرون الأبطال والبطلات التي شاركت في هذه اللعبة ويعني طبعا يعني الدول التي تفوز تذكر أسماءها وأن أخذت يعني جوائز. ما هي فائدة الميدالية البرونزية إذا ضيعت ديني؟ ها؟ ما هي الفائدة من هذا؟ ما هي الفائدة من أي شيء إذا كان المقصود تضييع الدين واختلاط الذكور بالإناث؟ الإناث الذين اللواتي يدخلن في هذه المباريات عاريات، ما هو بس عاريات، تلبس مثل ما يلبس الرجل كلسون وتلبس فلينة وتدخل معهم في السباق وفي المسابقة، أو على الأقل يعني المباريات تكون أمام الجمهور من الناس. فهل هذا، هل هذا هو أيضا ما يعرف بالرياضة للجميع؟ هل هذه من أخلاق المسلمين؟ هل من أخلاق المسلمين أن يجتمع الرجال والنساء وفي حالة يكون فيها يعني نظر إلى العورات؟ هذا ليس صحيحا. فكيف الإنسان يدعى إلى خير بحي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يتقاعس عن ذلك؟ الشيطان يأتي ويقول نم عليك ليل طويل. طيب ليش تستجيب له؟ لماذا لا تنم إلا بعد ما تصلي وترك؟ لا تنم إلا بعد ما تكون متطهر؟ لا تنم حتى تقرأ، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات ثلاثا ثلاثا وامسح بدنك، وإذا تعاريت من الليل فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان لك نشاط قم وتوضأ وصلي ركعتين فإنها تنحل كل عقد الشيطان بإذن الله تعالى، وتقوم أنت نشيط وتقوم أنت طيب النفس. أما إذا طاوعت الشيطان وأثقل راسك وأنامك، فعندئذ يكون يعني قد بال في أذنك كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الإخوان، نحن في حاجة إلى تنظيم الوقت. المسلم اليوم أكثر ما يضيع منه الوقت، فالآن تجد أننا لا ننظم أوقاتنا، لا ننظم أوقاتنا، ومما يذهب علينا من الوقت هدرا ما يكون بعد صلاة العشاء. تجد الناس يقبعون أمام التلفاز والعياذ بالله، أو أمام الفيديو ويكون فيه من مخالفة شرع الله عز وجل ما فيه، ثم ينامون على معاصي الله، لا يذكرون الله عز وجل، بل ويبيت الإنسان يتحلم بهؤلاء الفاتنات الخبيثات الفاجرات اللواتي يعرضن في التلفزيون. ليش؟ لأن هل مهما كان عندك امرأة ومهما كانت امرأتك لن تجمع أوصاف النساء كلها، وهؤلاء يزينون ويأتون كل بعد فترة بصورة معينة وبطريقة محببة للنفوس حتى يقع الناس في الفساد. فإذا نام الإنسان وهو يتصور وهو يتخيل، ما يستطيع يقوم يصلي الفجر. أول شيء نام في وقت متأخر، نام على غير طهر، نام على غير ذكر الله عز وجل، فعندئذ ضيع الصلاة. من صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، حتى يمسي. هذا هو الجماعة. ولهذا الجماعة يد الله مع الجماعة، مظهر، مظهر من المظاهر التي تتحد فيه القلوب. ولهذا قال سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدورهم ومناكبهم ويقول سووا صفوفكم، تراصوا كما تراص الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون. وكذلك في القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصحابة صفا ويقول استوي يا فلان، استوي يا فلان في القتال، لأنهم الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا تعلمنا على التصاف في الصلاة تعلمنا على التصاف أيضا في القتال أمام الأعداء. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الآن ذكر الله عز وجل حقه ثم ذكر حق الناس، لأن الإنسان لا يكون يعني عبدا كامل العبودية محسنا كامل الإحسان إلا إذا وفى بالحقين، إذا وفى وأصلح ما بينه وبين الله عز وجل بهذه العبادة، هذه الصلة الروحية، أحسنها وأتقنها وأداها كاملة الأركان متوفرة في الشرائط وهي الصلاة، وأيضا أحسن إلى عباد الله. فإذا أصلح ما بينه وبين عباد الله، وإن من أعظم ما يحسن به العبد إلى عباد الله الصلاة، الزكاة. ولهذا يقول الله عز وجل في هذا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فيجمع بين إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة، لأنه على هذا تصلح أحواله، أصلح ما بينه وبين ربه، وأصلح ما بينه وبين الخلق. والزكاة من أعظم يعني أعظم النظم الاجتماعية التي يكون فيها الكفالة، لأن الله عز وجل ذكر فيها الأصناف الثمانية التي تكون فيها: الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أحوج ما يكونون، ولهذا فرض الله عز وجل الزكاة لهم. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو صرفت الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فذكر صنفا واحدا، مع أن الله عز وجل ذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية على أنها مصارف للزكاة، ولكن لو لم يجد إلا مصرفا واحدا، أو لو لم يجد من الزكاة عنده إلا ما يكفي مثلا مصرفا واحدا، جاز له أن يدفعه إليه. تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء في فقرائهم. ولهذا قال أهل العلم: لا تخرج الزكاة من البلد الذي فيه فقراء ومحاويج إلا إذا وجد منه أحوج منهم. ليش؟ لأن نفس الفقير تعلقت بهذا المال، نفس الفقير تعلقت بهذا المال، فإذا له فيه حق، فيعطى ما يطفي الغضب الموجود في نفسه. هذا هو هذا النظام الإسلامي الصحيح الاقتصاد، نظام الاقتصاد الصحيح السليم الذي يكون فيه تكافل هو في الإسلام، لا الماركسية بما فيها من مساواة الناس في الفقر والعياذ بالله، ولا الرأسمالية التي يقع رأس المال في أيدي أشخاص معينين يتحكمون في الناس، لا هذا ولا هذا، بل نظام الإسلام العدل، أن من يكتسب المال من طرقه المشروعة فهو له حقه، ولكن عليه حقوق أخرى فيه، ومن ذلك الزكاة. بل ورد في الحديث: إن في المال حقا سوى الزكاة، سوى الزكاة. وذكر في ذلك الضيف، وذكر في ذلك يعني الحقوق الأخرى التي صلة الأرحام، وأنها مما تزيد في العمر، تزيد في العمر. فهذه يا إخوان من الأمور المهمة التي ينبغي التفطن لها، وهو أن النظام الاقتصادي في الإسلام لا يوجد نظام مثله أبدا، لكن المعمول به في بلاد المسلمين وغير المسلمين نظام الاقتصاد الغربي أو الشرقي. أما الشرقي فقد انهار وانتهى، وسيلحق به إن شاء الله النظام الرأسمالي عن قريب بإرادة الله عز وجل، ولكن لا يبقى إلا نظام الاقتصاد الإسلامي الصحيح الذي ليس فيه جشع وليس فيه طمع وليس فيه إلا يعني الرحمة والعدالة، أن تكتسب الأموال من الوجوه الصحيحة وأن تنفق في وجوهها السليمة. وأن ولهذا ورد في الحديث: أما بلغ يعني نصابا وزكي فإنه ليس بكنز، ما بلغ نصابا من المال وزكي فلا يعتبر كنزا، لا يعتبر من الكنز الذي الله عز وجل ذكر أن الذين يكنزون الذهب والفضة، هؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل، الذين لا يؤدون ما عليها من الحقوق، لا يؤدون ما عليها من حقوق. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال حلوة خضرة، يعني فمن أخذه يعني بنفس طيبة فإن الله عز وجل يأخذه منه ويقبله منه ويربي له صدقته كما يربي أحدكم فلوه، وأما من أخذه باستشراف نفسه والعياذ بالله فإن نفسه لا تشبع مهما أوتي، مهما أوتي لا تشبع نفسه. ولهذا لما سمع حكيم بن حزام هذا الكلام وكان مستشرفا في أول الأمر، لما سأل فأعطي ثم سأل فأعطي ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: والله لا أرزأ أحدا بعدك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يدعي حكيما ليأخذ حقه في بيت مال المسلمين فلا يأخذ، فيشهد عليه الناس يقول: أعطيته حقه ولم يأخذ. فقال: قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: والله لا أرزأ أحدا بعدك. هذا يعني دليل على عفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حبهم للإنفاق في وجوه الخير غير الزكاة وغير الأمور الواجبة. ولهذا ورد في الحديث أن الله عز وجل عجب مما صنع الصحابي بضيفه لما جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرسل إلى بيوته فقلنا والله ما عندنا إلا الماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تأتيه الأخماس وتأتيه الأعشاق وتأتيه الزكوات وله فيها حق الخمس، لا يترك منها شيء صلى الله عليه وسلم، ها، في الجهاد، في الضعوف، في المساكين، في الرقاب، حتى لا يبقى في بيته إلا الماء والتمر. وفي هذه الحالة قالوا والله ليس عندنا إلا الماء، حتى التمر ما فيه. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأضافه صحابي فذهب به إلى أهله أنصاري، فلما ذقت ما في عندنا إلا ما يكفينا وأولادنا، قال لا عليك، يعني إذا نام الأطفال يعني لهيهم حتى ينامون، فإذا ناموا فأطفئ السراج وأعطيه يعني نظهر أننا نأكل. فكانوا يظهرون أنهم يأكلون وهم ما عندهم شيء إلا ما قدموا لها الضيف، فأكل وشبع. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا قال لقد عجب ربك مما فعلت بضيفك البارحة، عجب ربك من هذا. أين يوجد هذا المعنى؟ هذا المعنى ما وجد إلا في قلوب قالت لا إله إلا الله عن حق وعن صدق وعن إيمان، ها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليش؟ لأن الإيمان بلغ في القلوب مبلغه، وعلموا أن الدنيا ليست شيء إنما هي برغة، ومهما كان فوضعوها تحت أقدامهم، ولهذا أتتهم راغمة. فتح الله عليهم ملك كسرى وقيصر، وكانوا يعني الجواهر يعني يتوزعونها يعني بالكمية بكمية كبيرة يتوزعونها، ها، ولكن مع هذا ينفقونها في سبيل الله. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث لما اعتقها وجعل عتقها صداقها كصفية أيضا، قال أعينك ويكون عتقي صداقك لجويرية، كل بيت كان فيه أحد من بني المصطلق، ها، عبدا أو أمة أعتقوه. قالوا ليش؟ قالوا أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في بلاد المسلمين الآن من يذهب إلى بانكوك ويشتري حرة ويقول ملكي يمين، ملكي يمين، ويطأها بهذه الحجة، يعني ارتكب عدد من المحظورات، عدد من المحظور. فهناك المحظور امرأة يعني جاء بها باسم أنها تعتبر خادمة، ثم في نفس الوقت كان قد عقد عليها في بلادها عقد بيع، وهذا لا يجوز، لأنه ولو كان كافرا لا يجوز بيعه إذا كان حرا، فإن الله تبرأ ذمته ممن باع حرا فأكل ثمنه. ثم بعد ذلك يطأها زنا والعياذ بالله، نعم، وطئه هذا يعتبر زنا ويقام عليه حد الزنا، والأولاد الذين يأتون ليسوا أولاد شرعيين في هذه الحالة. وأولئك لمجرد أن جويري أصبحت تحت النبي صلى الله عليه وسلم يتنازلون عما في أيديهم، يقولون أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة من الإنصاف، عائشة رضي الله عنها من إنصافها لجويرية، ما كان ما رأينا امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية.